الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكل حكم دائر مع علته، وهي التي قد أوجبت لشرعته. وكل حكم دائر مع علته، إيه؟ وهي التي قد أوجبت لشرعته، وهي التي قد أوجبت لشرعته. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الأحكام المعللة هو الذي يعني يدور الحكم مع العلة، ومعنى يدور إنه يترتب الحكم على العلة وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، إذا انتفت العلة ولم توجد لم يوجد الحكم، وهذا علامة العلة الصحيحة أو تسمى المضطردة. العلة التي يوجد الحكم معها وينتفي الانتفاء تسمى علة مضطردة، ويدور معها الحكم يعني طردا وعكسا، طردا بحيث كلما وجد العلة وجد الحكم، وعكسا كلما انتفت انتفت العلة. والعلة هي المقتضية لتشريع ذلك الحكم. وأبرز مثال ما زالت الإسكار، السكر هو علة تحريم الخمر، فكل ما وجد السكر وجد الحكم التحريم، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كل مسكر حرام. وإذا انتفى الإسكار انتفى التحريم، إلا أن تأتي علة أخرى فيحرم الشيء لسبب آخر، لكن يرتفع الحكم الذي اقتضاه الإسكار. لأن قد تنتفي هذه العلة فيثبت التحريم بعلة أخرى. نعم اقرأ الشرح. يعني أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإن انتفت العلة انتفى الحكم، والعلة هي التي شرع الحكم لأجلها. ويدخل تحت هذه القاعدة مسائل كثيرة، مسائل كثيرة منها أن المشقة علق عليها أحكام كثيرة، من التخفيفات بالصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة ونحوها من الأحكام. إذا وجدت المشقة حصلت التخفيفات المرتبة عليها. منها من هذه التخفيفات منها ما هو منصوص، ومنها ما يعتبره العلماء بطريق القياس. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع، هذا نص على يعني حال العجز عن القيام. والعجز هنا والاستطاعة المقصود الاستطاعة التي لا مشقة معه. فمن يجد مشقة شديدة خلاف المعتاد إذا صلى قائما يصلي قاعدا وهكذا. نعم. وإذا عدمت المشقة وإذا عدمت المشقة عدمت هذه الأحكام، وتفصيل المشقة معروف في كتب الفقه. نعم. ومن ذلك التكليف وهو البلوغ والعقل، علق عليه أمور كثيرة من الوجوب في العبادات وصحة العقود في المعاملات ووجوب القواعد في الجنايات ووجوب الحدود، والعقوبات كلها معلقة بالتكليف تثبت بوجوده وتنتفي بعدمه، وكذلك التمييز والعقل والإسلام. شرط لصحة جميع العبادات لا تصح إلا بها، بل جميع شروط الأحكام داخلة تحت هذا الأصل. وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد. بعض ما ذكر الشيخ في الحقيقة يعني قد لا يقال إنه العلة، لكنه شرط في الحكم. فالشيخ أدرج الشروط في علل الأحكام. صحيح أن الشرط ضابطه أنه يلزم من وجوده، من عدمه العدم، لكن لا يلزم من وجوده الوجود. فلا يتضح في بعض الشروط أو في كثير من الشروط لا يتضح فيها يعني تطبيق معنى العلة التي ضبطها الشيخ بأنها ما يوجد الحكم بوجوده أو ينتفي بنفيه. العلة المطلدة كما ذكر الشيخ، لكن الشروط لا ينطبق عليها ضابط العلة. فيمكن أن تكون العلة يعني من جنس الشرط، لكن أيضا ليست كالشرط من كل وجه، فهي تشبه الشرط من جهة انتفاء الحكم بانتفائها، ولا تشبه الشرط في من حيث ثبوت الحكم، فيثبت الحكم بوجودها بخلاف الشرط، فإنه لا يلزم من وجوده وجود الحكم. نعم. البيت الثاني. وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فعلما. هذان البيتان يتضمنان قاعدة، وهي وجوب الوفاء بالعقود، ومن الوفاء بالعقود الوفاء بالشروط، فالمسلمون على شروطهم، فمن والمراد الشروط التي يشترطها المتعاقدان أو أحدهما، فيجب فمن الوفاء من وفاء الوفاء بالعقد الوفاء بتلك الشروط، شروط في البيع ولا في الإجارة ولا في غيرها ولا في النكاح، فالمسلمون على شروطهم. إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلال فهذا مناقض للشرع. وفي الحديث كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فكل شرط يحل حراما أو يحرم حلالا فليس هو من شرع الله وحكمه. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. نعم. شرح. وهذا أصل كبير وقاعدة كلية في الشروط الصحيحة والشروط الباطلة، وذلك أن الشروط في جميع العقود نوعان، صحيحة وباطلة. فما الصحيحة؟ فهي كل شرط اشترطه المتعاقدان لهما أو لأحدهما فيه مصلحة وليس فيه محذور من الشارع، ويدخل في هذا جميع الشروط في البيع والشروط في الإجارة والجعالة والشروط في الرهون والضمانات والشروط في النكاح وغيرها من الشروط على اختلاف أنواعها، فإنها شروط لازمة للمتعاقدين إذا لم يفي أحدهما بما عليه منها كان للآخر الفسخ. والشرط إما لفظي وإما عرفي وإما شرعي. وأما الشروط الباطلة فهي التي تضمنت إما تحليل حرام أو تحريم حلال، ويدخل فيها جميع الشروط الباطلة في البيع والإجارة والرهن والوقف والنكاح، فإنها مشتملة على تحريم الحلال أو تحليل الحرام، ومن تأملها وجدها كذلك، وهي مذكورة في كتب الأحكام، والله أعلم.